بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الحج حتى ننتهي منها إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى ما بعدها من الكتاب المختصر المفيد زاد المستقنع. فها نحن الآن مع الأحكام المتعلقة بالحج. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. إذن هذا هو المحظور الوحيد الذي يفسد به الحج، هذا هو المحظور الوحيد الذي يفسد به الحج، وكذلك العمرة. وما هو الجماع؟ الجماع المراد به العلاج، علاج فرج أصلي في فرج أصلي، علاج فرج أصلي في فرج أصلي، هذا هو الجماع الذي يفسد الحج والعمرة. وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير هذا المحظور، وأجمع أهل العلم على ذلك. ويتعلق بهذا المحظور أحكام أو تفريعات، منها متى يكون الجماع مفسدا للحج. يكون الجماع مفسدا للحج إذا وقع قبل التحلل الأول، سواء كان بعد الوقوف بعرفة أو قبل الوقوف بعرفة. إذا حصل الجماع بعد التحلل الأول فسد الحج. والتحلل الأول يحصل بماذا؟ التحلل الأول يحصل بالحلق، بالرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق والتقصير، برمي جمرة العقبة أو الحلق والتقصير. ولم يبقى إلا النساء، يعني يحل له كل شيء ما عدا النساء. إذا رمى جمرة العقبة وحلق وقصر حل له كل شيء إلا النساء. إذن إذا كان الجماع قبل التحلل الأول أفسد الحج. الأمر الثاني أو الفرع الثاني، نقول أفسد الحج أو أبطل الحج. نقول أفسد الحج، البطلان لو قلنا أبطل الحج وجب عليه الخروج من الحج لأنه بطل خلاص، لأن الحج الذي لا يبطله إلا الردة، الحج لا يبطله إلا الردة عن الإسلام. أما الجماع فيفسده إفساد، بمعنى أنك تمضي، أو بمعنى أن المجامع يمضي في الفاسد حتى يفرغ منه، حتى يعني ينتهي من أحكامه، يمضي في الفاسد. لكن الباطل لا يمضي فيه المحرم لأنه بطل انتهى، لكن الفاسد يمضي في فاسده كالمضي في الصحيح. ومن التفريعات المتعلقة بهذا أن الجماع يتعلق به أحكام. أولا فساد النسك يفسد خلاص، لكن يجب المضي في فاسده. أولا الفساد النسك، ثانيا المضي في فاسده، المضي في فاسده، ثالثا الكفارة المغلظة بدنه، رابعا الحج من قابل، الحج من قابل، خامسا الرجل والمرأة في هذا سواء، يعني المجامع والمجامع في هذا سواء، كلاهما يفسد حجه وعليه الكفارة المغلظة. والكفارة كما قلنا بدنه، أو كما قال الفقهاء بدنه. طيب، والدليل؟ الدليل على ذلك فتوى الصحابة رضي الله عنهم، فقد أفتى في هذا الباب، وأن الحج يفسد ويترتب عليه الأحكام التي سمعتم، وأن عليه القضاء وبدنه. أفتى فيه عدد من الصحابة بهذا، أفتى به عدد من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا. هذا هو المبطل الذي أو المحظور الذي يفسد الحج أو العمرة، وقد علمتم الأحكام المتعلقة به. نعم. وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنا، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. هذا هو المحظور الأخير، وهو المباشرة يعني دون الجماع. المباشرة دون الجماع يعني يباشر الرجل زوجته بدون حائل، سواء كان قبلة أو غير قبلة، المهم بدون الحائل. المباشرة فيها تفصيل، فيها تفصيل. قالوا إن باشر فأنزل، باشر فأنزل. قال الماتن رحمه الله تعالى لم يفسد حجه، حجه صحيح، لكن عليه كفارة وهي بدنة، لأن الإنزال يشبه الجماع في وجوب الغسل، فعليه بدنة. أما إذا باشر ولم ينزل فعليه كفارة الأذى. كفارة الأذى يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة، فدية الأذى إذا لم ينزل. لكن صحح غير واحد من أهل العلم أن المباشرة التي حصل معها الإنزال فيها أيضا كفارة الأذى، وليس فيها بدنة، فيها كفارة الأذى، وهي التخيير بين واحد من الأمور الثلاثة وبين الأمور الثلاثة التي سمعتم، وليس فيها فدية أذى، وليس فيها بدنة كما قال الماتن وغيرهم من أهل العلم. هذا الذي صحه غير واحد. لماذا؟ قالوا لأنها لا تشبه الجماع. المباشرة لا تشبه الجماع إذا حصل، إذا صاحبها الإنزال، بدليل أن الحج، بدليل أن الزاني لو باشر الزاني من غير جماع وأنزل لم يجب عليه الحد. إذن فهذا يعني يفترئ هذا القياس هنا، لا يصح. طيب، هذا بالنسبة لهذا المحظور. طيب، لو أن الرجل المحرم وزوجته محرمة، لو أنه أمسك بيدها مع الزحام والطواف من غير شهوة، هل يجب عليه فدية؟ الجواب لا، لا فدية عليه ولا محظور. لكن لو أمسك بيدها مع الشهوة حتى لو كان في الزحام، أمسك بيدها، عليه كفارة الأذى، التخير بين الأمور الثلاثة التي سمعتم. ما هي الأمور الثلاثة؟ ما هي الثلاثة؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. نعم. لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. هنا الذي ذكره الماتن هنا رحمه الله تعالى، الذي يظهر أنه سبقة قلم، لأن الموضع الذي قال فيه أصحاب أحمد رحمهم الله أنه يحرم من الحل إذا جامع بعد التحلل الأول، إذا جامع بعد التحلل الأول قالوا يخرج إلى الحل ويحرم من هناك، لأن الإحرام فسد، الحج لم يفسد لكن فسد الإحرام، فعليه أن يجدد الإحرام من الحل. يعني وضع هذا السطر هنا الظاهر أنه سبقة قلم من الماتن رحمه الله تعالى، لأن الأصحاب يذكرونه إذا جامع بعد التحلل الأول، حجه صحيح وإحرامه فسد، ويجدد الإحرام من الحل. نعم. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. نعم، إحرام المرأة كالرجل في الأحكام المتقدمة، جميع الأحكام المتقدمة إحرام المرأة كالرجل سواء بسواء، إلا في اللباس فقط، هذا الاستثناء، إلا في اللباس. المرأة تلبس المخيط وتلبس الخمار تغطي رأسها، والرجل ليس كذلك. المرأة تلبس الشراب أو الخف، والرجل المحرم الرجل ليس كذلك. المرأة تلبس السراويلات والقميص، والرجل ليس كذلك. المهم أن المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس، المرأة في اللباس المحرمة تختلف عن الرجل تماما. وأيضا المرأة لا تلبس القفازين المحرمة، لا تلبس القفازين ولا تنتقب، النقاب معروف وهذا ورد به النص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، هكذا ورد في الحديث. ومثل النقاب البرقع، يعني المرأة المحرمة يجب عليها كشف وجهها إلا إذا حاذاها الرجال غير المحارم فإنها تغطي وجهها كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. فإذن المرأة لا تلبس القفازين المحرمة ولا تنتقب ولا تتبرقع. طيب، وهل لها أن تلبس الخف؟ نعم، لها أن تلبس الشراب، نعم، لها أن تلبس يعني ما شاءت من اللباس ما عدا القفازين، والقفازان يوضعان على قدر الكفين، تضعهم المرأة على قدر الكفين، معروف من القماش أو من القطن أو من غير ذلك. طيب، الرجل هل يمتنع من لبس القفازين؟ ما ورد فيه نص، ما ورد فيه نص، لكن بعض العلم يقول نعم. لماذا؟ لأن المرأة إذا يعني ورد النهي بما منعها من لبس القفازين، كذلك الرجل لا يلبس القفازين وهو محرم. وإن كانت العادة لم تجري أن الرجال الرجل يلبس القفازين، نعم. ها، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. إذن هذا بيناه لكم، تجتنب البرقع، البرقع يعني معروف يوضع يعني أكبر من النقاب، ويوضع تضع يعني تضع بعض النساء على الوجه، وتجتنب البرقع المحرمة ومثله النقاب. لو قال الماتر رحمه الله النقاب لكان أحسن، لأن هذا الذي ورد به النص. وأيضا وتجتنب القفازين كما بينا، وماذا؟ ويباح لها التحلي، ويباح لها التحلي، يعني التحلي بماذا؟ الذهب، تتحلى بالذهب وهي محرمة، لكن تغطيه عن الرجال حتى لا يفتتن الرجال بهذا الحلي والزينة، تغطيه المحرمة عن الرجال. نعم. باب الفدية. باب الفدية، الفدية يا إخوة المقصود بها التي يجبر بها الإحرام إذا وقع المحرم في المحظور. الفدية يعني ما يفتي بها الإنسان نفسه إذا وقع في المحظور، أو ما يفتدي بها من عذاب الله من العذاب إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام، هذه الفدية. والفدية الآن سيذكر لكم الماتر رحمه الله تعالى تفصيل عنها، منها ما هو على التخير، ومنها ما هو على الترتيب، ومنها ما يعني ما يكون على التخير والترتيب كما سيأتي إن شاء الله تعالى الآن. نعم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. إذا لاحظوا هنا الماتن يقول يخير، هذه المحظورات إذا وقع المحرم فيها يخير بين هذه الفدية، بين فدية الأذى يخير بين 3 الأمور المذكورة في الحديث، يخير إن فعل هذا أو فعل هذا أو فعل هذا كله جائز. طيب، وهذه المحظورات ما هي؟ الحلق يعني إزالة الشعر، وتقليم الأظفار وإزالة الأظفار، والطيب، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، كم هذه؟ 5. هذه يخير، قال الماتن يخير في بالنسبة لهذه المحظورات يخير بين 1 من الأمور 3، إن فعل إن صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك، وإن أطعم ستة مساكين من فقراء الحرم مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أجزأه ذلك، وإن ذبح شاة لفقراء الحرم أجزأه ذلك. والشاة المراد بها يا إخوة الشاة الواحدة من الغنم، الواحدة من الغنم سواء كانت من الظأن أو من الماعز ذكرا أو أنثى، هذا ما المقصود بالشاة. طيب إذن يخير بين هذه الأمور، لكن في كلام هنا ذكره الماتن لابد من التعقيب الهاعد. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. لاحظوا هنا يقول مد بر، يعني المد هو ربع ربع الصاع أو نصف صاع من الشعير أو التمر، يعني مدان. لكن الذي ورد به النص ما هو؟ الذي ورد به النص نصف صاع، يعني إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم كل واحد منهم نصف صاع من قوت البلد سواء كان بر أو غير البر. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم إن نصف الصاع هنا يتعين في هذه في كفارة الأذى، نصف الصاع يتعين في كفارة الأذى لأنه هو الذي ورد به النص. وقالوا أيضا لو أن من أراد أن يكفر يطعم ستة مساكين إذا وقع في محظور من مساكين الحرم قالوا يجوز في جميع الكفارات أن يعطي كل مسكين عشاء أو غداء طعام جاهز في الكفارات إلا في هذا الموضع، هذا الموضع لا يجزي إلا تمليك، يملكهم كل واحد نصف صاع، يملك المساكين كل واحد نصف صاع. يعني كم الأصواع؟ كم الأصواع؟ كم؟ ثلاثة، ثلاثة أصواع، كل مسكين له نصف صاع. إذن قالوا في فدية الجماع في نهار رمضان يجزي الإطعام، يعني يطعم كل واحد وجبة الطعام سواء كانت عشاء أو غداء. كذلك كفارة الظهار، كذلك كفارة اليمين، يجزي يعني الطعام الجاهز عشاء أو غدا يجزي عن التمليك إلا في هذا الموضع، لا بد من التمليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. إذن نصف صاع، القول الصحيح الراجح أنه نصف صاع سواء كان من البر أو من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم. وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. هذا أيضا ما زال الماتن في عرض الفدية التي تكون على التخير، الفدية فدية المحظورات تكون على التخير، يعني ما يتحتم شيء معين ولا يجب شيء معين وإنما تكون على التخير. لاحظوا هنا قال وبجزاء صيد إن كان له مثل، الصيد من محظور قتل الصيد على المحرم، إذا قتل المحرم صيدا من محظورات الإحرام أو لا؟ من محظورات الإحرام. طيب كيف البدل؟ قالوا البدل فيه تفصيل، إن كان الصيد له مثل من الحيوانات الإنسية، له مثل يعني يشبهه في الصورة، قالوا يقوم المثل أو يعني يذبح المثل، يذبح المثل، يجب على المحرم أن يأتي بالمثل من الحيوانات الإنسية ويذبحه. وذكروا لذلك مثال، قالوا النعامة تشبهها البدنة، قالوا فيذبح بدنة أو تقوم البدنة بدراهم، تقوم البدنة كم تساوي دراهم، ويشترى بالدراهم طعاما، ويشترى بالدراهم طعاما ويطعم كل مسكين مد. يشترى بالدراهم طعاما، إذن التخيير انتبهوا هنا، التخيير يخير بين ذبح المثل إن كان للصيد مثل يعني من الحيوانات الإنسية، أو يقوم المثل بدراهم ويشترى بالدراهم طعاما ويطعم كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم يعني الدراهم التي اشترى بها الطعام يطعم كل مسكين، يعطى مد يعني ربع الصاع. أو يصوم عن كل يوم، يصوم عن كل مسكين يوم واحد، يطعم عن كل يوم يعني مسكين يصوم يوم واحد. إذن التخير عندنا هنا بين أمور ثلاثة: الأمر الأول يذبح المثل إن كان الصيد له مثل، الأمر الثاني يقوم المثل كم يساوي. فمثلا لو كانت البدنة تساوي مثلا يعني 1000 درهم، بدنة تساوي 1000 درهم مثلا، 1000 درهم أو مثلا 400 درهم، بدنة تساوي 400 درهم، تقوم بهذه القيمة، ويشترى بهذه 400 درهم يشترى بها طعام. الطعام يعطى كل مسكين مد، أو يصام عن كل مسكين يوم، لأن الله جل وعلا يقول: ها يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء ها مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك الصيام. هذا بالنسبة لكفارة الصيد إذا قتله المحرم. طيب إذا كان ما له مثل، إذا كان الصيد ما له مثل، ما الحل؟ قال: يقوم الصيد نفسه، يقوم كم يساوي، ثم يشترى بالقيمة الصيد طعاما، ويشترى والطعام يعني بقيمة الصيد يشترى به طعام، ويطعم كل مسكين مد، أو يصام عن كل مسكين يوما. نعم. وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. إذن هذا ما يعني المثل، ما في مثل حتى يذبح كما قلنا في الأول، لكن هنا يقوم الصيد الذي ليس له مثل، ثم يطعم كل مسكين مد، أو يصام عن كل مسكين يوم كامل، وهكذا. نعم. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. إذن هنا لاحظوا، هنا الآن انتهى الماتن من فدية التخيير التي تكون على التخيير، ما في يعني الآن يأتي بالقسم الآخر، ما في تخيير على الترتيب، ما في شيء مخير فيه الآن. الآن بدأ الماتن رحمه الله تعالى في هدي التمتع والقران. نعم، ماذا قال؟ وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله. إذا لاحظوا هنا يا إخوة، لاحظوا هنا، انتبهوا هنا، الهدي هدي التمتع والقران أول ما يجب الهدي، أو يجب شيء غيره؟ أول ما يجب على المتمتع ما هو؟ ما هو الذي يجب عليه أولا؟ الهدي. طيب إذا ما عنده هدي ماذا يفعل؟ يصوم كم؟ 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع. هذا ما في تخيير، أولا الهدي. فإن عدم الهدي إما بعدم الثمن، أو وجد الثمن لكن لم يوجد الحيوان الذي يشترى به الهدي، الذي يشترى الذي يعني يشترى بالدراهم ما وجد، يعني الثمن عدم، ما في ثمن، الحيوان موجود لكن الثمن ما فيه، أو وجد الحيوان أو وجد الثمن لكن الحيوان ما في حيوان، هذا عادم ما يعني ليس عنده شيء، إذا ينتقل إلى الصيام. ويبعد أن الحيوان التي يهدى بها يبعد أنها يعني تنعدم في الحج، لكن يعني ليس بممتنع أنه يعدم. طيب هذا الهدي، طيب ما هو الهدي؟ الله يقول فما استيسر من الهدي، كيف ما استيسر؟ يعني ناتي بـ يعني وليد صغير من الحيوان ونذبحه ونقول هذا ما استيسر من الهدي؟ ها ما رأيكم؟ لا، ما استيسر من الهدي يعني إذا وجد الثمن ووجد المثمن، وجد الثمن وجد الهدي الذي يشترى بالثمن، هذا معنى ما استيسر من الهدي. وأما الشروط فلا بد منها، شروط الإجزاء لا بد منها، وهي في الجملة ثلاثة: أن يكون من بهيمة الأنعام، ولا يكون من الصيود، يكون بهيمة الأنعام، وهي ما هي؟ البقر والإبل والغنم، الإبل والبقر والغنم. ثانيا أن يكون سليما من العيوب التي تمنع الإجزاء، سليم من العيوب. الثالث أن يبلغ السن المقررة شرعا، وليس المقصود وما استيسر من الهدي أنك تهدي إذا كنت متمتع أو قارن أي حيوان، لا. طيب قال فما استيسر من الهدي، والفقهاء يقولون عادة يعني يقولون عليه دم، ما المقصود بالدم؟ المقصود بالدم الشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا المقصود بالدم، سبع بدنة يعني شاة يعني تضحي يشترط فيها شروط الأضحية، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن البقرة البدنة تجزي عن كم؟ عن سبعة، والبقرة تجزي عن كم؟ سبعة، لحديث جابر قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع البقرة عن سبعة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. طيب هنا قد يرد سؤال، إذا كانت البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة، وأراد من كان له مولود من كان له يعني من ولد له سبع بنات يعني يعق عنهن ببدنة أو بقرة، يصح؟ يصح؟ لا، ما يصح، لأن العقيقة نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أن الذكر عنه اثنتان والأنثى عنها واحدة. طيب لو عق بناقة كاملة أو جمل كامل عن الأنثى عن أنثى واحدة يصح؟ قال بعض العلم يصح، لكن قال آخرون لا يصح، لأنه لم يؤدي المنصوص عليه، وإن كانت البدنة أو يعني أكثر لحما من الشاة. طيب خرجنا عن الموضوع. طيب إذن هذا على الترتيب. نعم. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. إذن الدليل على أن هدي التمتع والقران على الترتيب، ما هو الدليل؟ قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال الماتن ويحسن أو يستحب أن يكون آخر الثلاثة الأيام يوم عرفة. طيب يوم عرفة يسن صيامه للحاج؟ لا يسن صيامه للحاج، وإن كان الماتن رحمه الله تعالى يقول ويحسن أو قالوا يستحب أن يكون آخر الثلاثة الأيام يوم عرفة. ولهذا وعلى هذا قال بعض أهل العلم إذا كان آخر يوم عرفة يحرم يوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع، لكن صيام يوم عرفة لا يستحب للواقف بعرفة، يستحب لغير الحجاج لغير الحجيج. وعلى هذا قال بعض أهل العلم إذا دخل المتمتع في العمرة له أن يصوم، فعلى هذا ينقضي صيام الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة. ولو أخر صيام الثلاثة إلى أيام التشريق يصح، لأنه قد جاء في الحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهم. طيب السبعة أين تكون؟ النص يقول إذا رجع، أليس كذلك؟ طيب لو صامها في مكة ما يصح؟ يصح، لكن بشرط أن يكون صيام السابعة في مكة بعد الفراغ من الحج، بعد الفراغ من أحكام الحج، لأن الله جل وعلا جعل صيام، يعني جعل صيام الثلاثة الأيام، جعل الحج ظرفا لصيام الثلاثة الأيام، فهمتم؟ وعلى هذا فقولوا. طيب ماذا قال هنا؟ قال والمحصر، والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر ما هو المحصر يا إخوة؟ المحصر هو من لم يتيسر له إتمام النسك، يعني من لم يتمكن من إتمام نسكه لأمر خارج عن استطاعته، هذا المحصر، يعني منع من الوصول إلى البيت أو منع من إكمال النسك. طيب الجمهور قصروه على المرض فقط، قالوا المحصر هو من الجمهور قصروه على منع العدو، آسف، الجمهور ما قصروه على منع العدو إذا منعه عدو من الوصول إلى البيت. لكن بعض الفقهاء يقول كل أمر منع من إتمام النسك فهو حصر، يعتبر حصر للناسك، فالعدو يعتبر حصر، والمرض كذلك، والكسر كذلك، وذهاب النفقة كذلك، وكل أمر منع الناسك من إتمام النسك ولم يستطيع أن يتمه لأمر خارج عن الاستطاعة فهو محصر. إذن ما الحكم؟ الحكم يذبح الهدي في محله ويتحلل، يذبح الهدي في محله ويتحلل. دليله قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، يعني ما استيسر من الهدي يعني إذا وجدتم الثمن ووجدتم المثمن. طيب ما عندنا، لا ما عندنا هدي، ما عندنا ثمن، أو عندنا ثمن لكن ليس عندنا حيوانات نشتري منها، نشتريها ونهديها، ما الحل؟ ما في حل؟ الفقهاء يقولون يصوم عشرة أيام، إذا لم يجد الهدي المحصر ما وجد الهدي، إذا وجد الهدي يهدي ويتحلل في مكانه ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أهدى وتحلل عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة. طيب لكن ما وجد، قالوا يصوم عشرة أيام، الدليل قالوا القياس على هدي التمتع والقران، قالوا القياس على هدي التمتع والقران. طيب لكن قال بعض أهل العلم لا صح القياس هنا، لماذا؟ قالوا لأن هدي التمتع والقران هدي شكر على إتمام النعمة، إتمام النسك. وهذا هدي جبران، فكيف يقاس هدي الجبران على هدي الشكر؟ قالوا لا يصح القياس. طيب، على هذا القول، وإذا عجز المحصر عن الهدي قالوا ليس عليه شيء، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الفقهاء يقولون يصوم 10 أيام قياسا على التمتع والقران. بقي هنا مسألة، وهي بالنسبة لهدي التمتع، هذا مجمع عليه أنه يجب الهدي على المتمتع لأن الله نص عليه. لكن القران التمتع، الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. طيب القارن تمتع بالعمرة إلى الحج؟ ما تمتع القارن، فكيف يقاس على المتمتع؟ القارن ما تمتع، كيف يقاس عليه؟ والفقهاء يقولون يجب عليه الهدي كما يجب على المتمتع. فالمثال لو أن المحرم أحرم بعمرة في 15 من ذي القعدة، وقدم إلى مكة واعطاف وسعى وقصر، يحل الإحرام ولا يحل؟ المتمتع يحل ولا يحل؟ يحل. إذن يبقى 20 يوم يتمتع بين الحج والعمرة، لأنه يحرم بالحج يوم التر يوم 8. طيب، لكن القارن إذا قدم وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج يحل؟ ما يحل. إذن كيف يقال أنه تمتع؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم تمتع، لأنه أدى نسكين في سفرة واحدة، أدى نسكين الحج والعمرة في سفرة واحدة، وهذا هو التمتع، يعني سقط عنه أحد السفرين. فالمهم المتمتع القارن عند جمهور أهل العلم يجب عليه التمتع، يجب عليه الهدي كما يجب على المتمتع. نعم. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة. ويجب في الوطء في الفرج، لاحظوا قال في الفرج، وهذا احتراز عن ما لو وطي في غير الفرج، يعني باشر زوجته ثم انزل وهو محرم ليس عليه بدنه، هذا احتراز، لانه قال ومن وطي في الفرج فعليه بدنه، لكن قبل التحلل الاول عليه بدنه، وتقدم الكلام على هذا. طيب، ومن وطي في العمره، من وطي في العمره قبل طوافها عليه شات، عليه الشات. وإذا قال الفقهاء عليه شات يكون عليه دم، يعني فدية الأذى، يخير بين الشات وبين صيام 3 أيام وبين إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع. والعمرة تفسد إذا كان قبل طوافها، تفسد العمرة. لكن إذا جامع بعد السعي، بعد سعي العمرة تفسد العمرة؟ لا تفسد، لأنه أدى الأركان الطواف والسعي والإحرام، فلا تفسد العمرة. كذلك الحج إذا جامع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج. نعم. وإن طاوعته زوجته لزماها، يعني إذا كانت الزوجة مطاوعة لزوجها في الجماع يلزمها هدي التمتع، هدي الحج وهدي العمرة، يلزمها هدي الحج بدنة وهدي العمرة الشات كما ذكر الماتر رحمه الله تعالى. نعم. فصل في أحكام الفدية. نقف على هذا الفصل إلى الليلة القادمة إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أنا آتي المسجد بعد آذان الصبح فأصلي أولا تحية المسجد ثم أصلي بعد ذلك